بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: باب الأذان. قال: الأذان سنة للصلوات الخمس وللجمعة دون سواها، يعني دون سواها من الصلوات. أول شيء، الأذان في اللغة أصل معنى الأذان في اللغة الإعلام، منه قول ربنا تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. والأذان في الاصطلاح في الشرع شرعا كما عرفه العلماء بقولهم هو عبارة عن إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة. ما حكم الأذان؟ قال: الأذان سنة. طبعا سنة يعني مؤكدة، الأذان سنة يعني مؤكدة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سوى. الشيخ رحمه الله هنا قال الصلوات الخمس والجمعة، لما أقحم الشيخ أو لما ذكر صلاة الجمعة وضمها مع الصلوات الخمس، مع أن الجمعة يوم الجمعة، صلاة الجمعة هي ضمن الصلوات الخمس وليست خارجة عنها، فيؤذن لصلاة الجمعة لأنها من الصلوات الخمس، لما ذكرها؟ قال: ذكر الجمعة لدفع وهم من يتوهم أنه لا أذان لها وأن حكمها كحكم صلاة العيدين. طيب كيف حكمها حكم صلاة العيدين؟ هكذا قد يتوهم أن حكم الجمعة كحكم صلاة العيدين، يعني يلحق صلاة العيدين، صلاة الجمعة لصلاة العيدين. قال: بجامع، يجمع الجامع بينهما، بين صلاة العيدين وبين الجمعة، أنهما كلا الصلاتين يتعلق بالإمام. صلاة الجمعة كما سيأتي معنا لا تصح إلا بوجود الإمام الأعظم أو نائبه، وكذلك لا تصح كلاهما، لا يصح بدون المصدر الجامع، بدون المصدر الجامع. فلدفع وهم من يتوهم أن صلاة الجمعة خارجة عن الصلوات الخمس، لكونها خارجة عن الصلوات الخمس كخروج صلاة العيدين، نص عليها هنا. إذن الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها، يعني من الصلوات كالعيدين والكسوس والخصوم وجميع النوافل كصلاة التراويح وغير ذلك. نعم. جاء في صحيح مسلم، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة. وكذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة. إذا الأذان غير مشروع ولا يسن، بل هو بدعة لغير الصلوات الخمس. ثم ذكر الدليل على سنية الأذان فقال: للنقل المتواتر، يعني ثبت متواترا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أذن للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها من الصلوات كالوتر والعيدين والكسوف وغير ذلك من النوافل. رب قائل يقول: رب قائل يقول: كيف يكون الأذان سنة والإمام محمد يقول: إن ترك أهل بلدة الأذان والإقامة قتلوا؟ إن ترك أهل بلدة الأذان والإقامة قتلوا. والقتال إنما يكون على ترك الواجب دون السنة، فكيف قلتم الأذان سنة؟ ينبغي أن يكون واجبا. ما هو الجواب؟ الجواب أن الأذان وإن كان سنة، إلا أن الإصرار على تركه علامة واضحة على استخفاف بالدين. إذا الإصرار على تركه علامة جلية على استخفاف بالدين، فلزم القتال لا لتركه، بل لما يلزم عليه على لما يلزم من تركه من الاستخفاف بالدين. ما هي كيفية الأذان؟ بيّنه بقوله: وصفة، يعني كيفية الأذان معروفة، وهو كما أذن الملك النازل من السماء، كما أذن الملك النازل من السماء. حديث أذان الملك النازل من السماء أخرجه غير واحد من الأئمة، ولكن المختار غالبا المنصوص عليه غالبا هو ما أخرجه الإمام أبو داود عن عبد الله بن زيد. طبعا الذي رأى الأذان في المنام هو عبد الله بن زيد. قال عبد الله بن زيد كما ثبت هذا في أبي داود، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه، يعني بلال، أندى أجمل صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه إليه ويؤذن به. قال: فسمع عمر ذلك وهو في بيته، فجعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فلله الحمد. إذن هذا الحديث رواه أكثر من واحد، ولكن هذا لفظ الإمام أبي داود رحمه الله. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله، قال: ولا ترجيع فيه، يعني في الأذان، ولا ترجيع في الأذان عندنا. وهو يعني الترجيع أن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهما، يعني الترجيع على هذه الكيفية. يقول أولا: أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ويرفع صوته. إذن أول شيء يأتي بالشهادتين بألفاظ الأذان بالشهادتين سرا ثم يرفع بهما، ثم بعد ذلك وأشهد أن محمد رسول الله يأتي بهما سرا يسمع نفسه يعني، ثم بعد ذلك يرفع بهما صوته. هذا هو هذا هذه هي صفة التبجير، هي سنة عند الشافعي، عندنا ليس التبجير ليس مشروعا. قال الشافعي رحمه الله فيه ذلك يعني في الأذان الترجيع، ما دليله على ذلك؟ قال حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمره بالترجيع. طبعا حديث أبو محذورة وأن النبي أمره بالترجيع، هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله كذلك إلى آخر الأذان، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. نعم، هذا ما علمه إياه، هذا ما علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة، أن يقول الأذان أولا سرا ثم يعود فيقوله جهرا. هذا دليل الإمام الشافعي رحمه الله. قال ولنا دليلنا أنه لا ترجيع في المشاهير، أنه لا ترجيع في المشاهير، يعني في الأحاديث المشهورة لم يثبت ولم يروى فيها أن ترجيع الأذان ثابت. طبعا من هذه المشاهير وأقواها هو حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد الذي رأى المنام وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ذكرته بنصه قبل قليل، بجميع طرقه لم يثبت فيه ترجيع، بجميع طرقه لم يثبت فيه ترجيع. كذلك من هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. هذا الحديث دليل صريح على عدم وجود الترجيع في الأذان. إذن دليلنا على عدم وجود الترجيع في الأذان المشهور من الأحاديث. بعد ذلك قال الشيخ المرغلاني في الرد على ما استدل به الإمام الشافعي من حديث أبي محذورة قال وكان ما رواه أي الإمام الشافعي أو الذي أخبر به أبو محذورة تعليما، أي تعليما للنبي عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة كيفية الأذان، فظنه أبو محذورة والفاعل ظنه أبو محذورة وليس الإمام الشافعي، فالضمير في ظنه يرجع لأبي محذورة الصحابي لا للإمام الشافعي، فظنه ترجيعا، فظنه ترجيعا. طبعا الاستدلال بهذا الكلام يعني فيه شيء مشكل إن صح التعبير، لذلك قال شراح الهداية واستشكل بما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع بها صوتك. فهذه الرواية التي ذكرها أبو داود بإسناد صحيح صريحة في إثبات مشروعية الترجيع في الأذان. لذلك قال الشراح الحديث قول الشيخ المرغناني وكان ما رواه تعليما فظنه ترجيعا، يعني هذا غير ظاهر وغير قوي في الاستدلال على الإمام الشافعي. لذلك الأولى إثبات المعارضة بين روايتي أبي محذورة في الترجيح. فرواية أبي داود تفيد الترجيح، تفيد أن الترجيح ثابت. وما رواه الطبراني في الأوصاف عن أبي محذورة قال، هذه رواية ثانية الآن وهي ما رواه الطبراني في الأوصاف عن أبي محذورة قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأذان حرفا حرفا، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ولم يذكر ترجيعا. إذا صار في عدد منا إيش؟ روايتان، رواية أبي داود فيها ذكر الترجيع، رواية الطبراني لا يوجد فيها ذكر الترجيع، فتعارض الروايتان. فلما تعارضت الروايتان تتساقط الروايتان، فيبقى حديث ابن عمر وعبد الله بن زيد كل منهما سالما من المعارض، فيترجح عدم الترجيح، لأن حديث عبد الله بن زيد هو الأصل في الأذان. حديث عبد الله أو عبد الله ابن زيد هو الأصل في الأذان، وليس فيه ترجيع، ما في ولا رواية من الروايات التي أوردت أو ذكرت حديث أذان عبد الله بن زيد ذكر فيها الترجيع، فيبقى الأذان ثابتا بدون ترجيع. يضاف إلى ذلك أن سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه أرضاه كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذن بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، إلى أن التحق النبي عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى من غير ترجيع. لم يثبت أن بلالا أذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ترجيع. فالراجح والثابت إذا الأذان بدون ترجيع. قال: ويزيد المؤذن في أذان الفجر، يعني يزيد المؤذن في أذان الفجر بعد الفلاح، يعني بعد قوله حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. لما؟ قال: أن بلالا رضي الله تعالى عنه قال: الصلاة خير من النوم مرتين، حين وجد النبي عليه الصلاة والسلام راقدا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا يا بلال. إذن سر النبي عليه الصلاة والسلام بفعل بلال: ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك، اجعله في أذانك. هنا هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير عن بلال بلفظ أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام يؤذنه، يخبره بالصبح، فوجده راقدا نائما، فقال: الصلاة خير من النوم مرتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك. قال: وخف الفجر به، يعني بهذه العبارة. ليه؟ لأن الفجر وقت نوم وغفلة، والإقامة مثل الأذان، يعني ألفاظ الإقامة مثل ألفاظ الأذان، إلا أنه يزيد فيها، يعني في الإقامة بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين. هكذا فعل الملك النازل من السماء، هل مر معنا قبلها قليل الحديث الذي أخرجه أبو داود وليس فيه أن الملك النازل من السماء أقام مرتين، بل فيه أن الإقامة مرة، وكذلك الحديث عن أبي داود فيه أن أبو داود عن عبد الله بن عمر أن الإقامة مرة مرة. فهنا الشيخ يقول، الشيخ المغناني يقول: اللهم صل على سيدنا رسول الله، هكذا، يعني قال ألفاظ الإقامة مثل ألفاظ الأذان، هكذا فعل الملك النازل من السماء، أنه أقام بنفس ألفاظ الأذان. قال: وهو المشهور، وهو المشهور. في الحقيقة كذلك الإمام أبو داود أخرج حديثا عن معاذ ابن جبل فيه أن ألفاظ الإقامة مثل ألفاظ الأذان. لفظ الحديث قال معاذ بن جبل: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال كذلك. إلى أن قال معاذ بن جبل: فجاء عبد الله ابن زيد رجل من الأنصار، جاء عبد الله ابن زيد رجل من الأنصار وقال يعني معاذ بن جبل قال في الحديث: فاستقبل القبلة هذا الرجل، قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم هكذا هذا لفظ من معاذ بن جبل قال: ثم أمهل هنية ثم قام أي الملك فقال مثلها، يعني فقال مثل ألفاظ الأذان. لذلك قلنا نحن ألفاظ الإقامة مثل ألفاظ الأذان استدلالا بقول معاذ بن جبل ثم قام فقال مثلها. إذا ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال زاد بعد ما قال حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقنها بلالا، فأذن بها بلال. إذن هذا هو دليلنا. كذلك أخرج الترمذي عن عبد الله بن زيد قال، وهذا نص في الباب، نص ممن رأى الأذان قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شفعاً في الأذان والإقامة. يعني إذن حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود ذكرته قبل قليل وحديث الترمذي الآن هذا يقطعان الاستدلال بأي حديث غيرهما. كذلك الشيخ في فتح القدير كماء بن همام روى حديثا عن ابن أبي سير مصنف ابن أبي شيبة قال: روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند قال فيه الإمام: رجاله رجال الصحيحين. قال: حدثنا أصحاب محمد، انظر هذا الكلام، حدثنا هذا مصحابي وعين أكثر، حدثنا، ودليل على هذا كان هو الشائع هو المعروف المتعارف، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران، فقام على حائط فأذن مثنى وأقام مثنى. وكذلك هذا نص في هذا الباب يقطع الاحتجاج بغيره. ثم قال الشيخ الغيلاني رحمه الله: ثم هو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في قوله: إنها أي الإقامة فرادى إلا قوله: قد قامت الصلاة مرتين. وهذا هو قول الإمام الشافعي. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله استدل بما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلالا أن يشفع، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هذا حجة الإمام الشافعي. ثم بعد ذلك الإمام الشيخ المغيلاني رحمه الله ذكر لنا سنن الأذان. الله. يعني لا مانع أن نكتب الآن في جانب الهامش الكتاب مطلب في بيان سنن الأذان. قال ويترسل أي المؤذن يعني في الأذان، ويترسل أي المؤذن في الأذان. الله، إيش يعني يترسل؟ يعني يتمهل، يتمهل المؤذن في الأذان. طيب ما هو حد الترسل وما هو مقدار التمهل؟ نص الفقهاء قال لأن حد الترسل في الأذان أن يفصل بين كلمتي الأذان بسكتة تسع الإجابة فقط وليس أكثر من ذلك، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بهذا المقدار الذي يتسع للإجابة. طبعا لما قال ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة لقوله عليه الصلاة والسلام، يعني الصحيح المعتمد أو المتفق عليه أن الترسل سنة، أن الترسل في الأذان سنة، وقد نص الفقهاء على أنه يكره ترك الأذان، وعلى أنه إذا ترك الترسل في الأذان يندب له أن يعيده، وأن إنسان حذر الأذان حذرا كره له ذلك ويندب له أن يعيد الأذان. قال ويحضر في الإقامة، يحضر من الحذر، والحذر هو السرعة، يعني المراد بالحذر هنا ألا يفصل بين كلمات الأذان. طبعا ولا يعني الحذر أن الإنسان جعلك الكلمات هكذا جعلك ويجعلها لا تفهم، لا، هي نفس ألفاظ الأذان ولكن دون الفاصل، يعني على هذا النحو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بهذا الشكل. هلا بعض من يقيم الصلاة تجد يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ويسقط الهاء من كلمة الصلاة، هذا لا يجوز، يعني قد قامت الصلاة يعني إيش الصلاة؟ النار يعني؟ أو قد يقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يسقط الراء أو يسقط اللام، كذلك أشهد أن لا إله إلا الله يسقط الهاء من لفظ الجلالة، هذا كله لا يجوز، هذه أخطاء يقع فيها كثير من المؤذنين، وللأسف لا يوجد من ينبههم، وإن نبهوا عليها ربما لا يلتفتون ولا يقتربون لذلك، هذا خلل واضح وبين ومنتشر كثيرا. إذن ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. نعم، إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. الحديث أخرجه الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحضر واجعل بين أذانك وإقامتك قدرة، انظر هذا الكلام، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني. هل قومهم ولا تقوم حتى تروني؟ استدل بهذا العبارة الفقهاء على أنه السنة انتظار الإمام وعدم استعجاله، انتظار الإمام وعدم استعجاله. كذلك أخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان. نرتل يعني نترسل بالأذان ونحذف الإقامة. إيش نحذف الإقامة؟ أي نحذر بالإقامة. الله. وهذا بيان الاستحباب، يعني هذا الذي ذكره من ترسل الأذان وحذر الإقامة هو من باب بيان الاستحباب. نعم. طبعا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله يفيد، ظاهر كلام الشيخ يفيد عدم الكراهة لو حذر في الأذان أو ترسل في الإقامة، ولكن الصحيح ما بينته أولا أنه لو حذر في الأذان كره له ذلك، كره له ذلك، وأنه يندب له أن يعيد الأذان. وأظن نص على ذلك والله تعالى نص على أنه يعيد الأذان الشيخ الكمال ابن الهمام، ما لي نذكر الآن، ولكن الذي أذكره يعني ما لي نذكر بالضبط، ولكن الذي أذكره أن الشيخ الكمال ابن الهمام نعم نص على أنه المعتمد إعادة الأذان. قال ويستقبل بهما القبلة، هذه السنة الثانية من سنن الأذان. ويستقبل بهما، إيش بهما؟ بالأذان وبالإقامة القبلة. طبعا إلا أن يكون المؤذن راكبا يعني مسافرا لضرورة السير، فلا يعني لا مانع ألا يستقبل القبلة. والدليل على ذلك أنه ورد أن بلال رضي الله تعالى عنه أذن وهو راكب ثم نزل وأقام على الأرض. نعم. طبعا المنصوص عليه في كتب ظاهر الرواية، أن الأذان راكبا في الحضر مكروه، هذا المنصوص عليه في كتب ظاهر الرواية. إلا أن الشيخ في بدائع الصنائع ذكر رواية عن أبي يوسف، بأنه لا بأس بالأذان راكبا في الحضر، ولكن المنصوص في كتب ظاهر الرواية أن الأذان راكبا في الحضر مكروه. قال يستقبل بهما القبلة، لأن الملك النازل من السماء، أذن مستقبلا القبلة. وتقدم معنا حديث أبي داود أن الملك نازل، أن راوي الحديث أخبر بأن الملك استقبل القبلة وأذن أثناء الأذان. ما هو الحكم لو ترك استقبال القبلة؟ قال ولو تركت الاستقبال استقبال القبلة جائز. ليه؟ قال لحصول المقصود. ما هو المقصود؟ الإعلان بدخول الوقت. إذا جائز لحصول المقصود، ولكن يكره لمخالفته السنة، وهذه الكراهة تنزيهية كما نص على ذلك صاحب كتاب الدر المختار، لأن الكراهة تنزيهية. قال ويحول وجهه، يعني المؤذن يحول وجهه يعني لا صدره، ويحول وجهه للصلاة والفلاح، يعني عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يحول وجهه يمنة ويسرة. يعني هذا الكلام أنه يحول وجهه فيهما، يعني يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح. يقول حي على الصلاة هي يمينا يعني يسارا بالفلاح، ينسفل إلى اليسار يقول حي على الفلاح نعم. هذا هو الصحيح. قال ويحول وجهه للصلاة والفلاح يمنة ويسرة، إذن يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح. لأنه خطاب للقوم فيواجههم به. قال: وإن استدار في صومعته، يعني استدار المؤذن في صومعته. الصومعة المراد بها هي المكان الموضع العالي على رأس المئذن، هذا الذي كان في المآذن القديمة يقف فيها المؤذن ويؤذن. فإن استدار من أجل أن يبلغ الصوت مع من جميع الجهات صار يستدير، ما الحكم؟ قال: فحسن. وإن استدار في صومعته فحسن. قال: مراده إذا لم، يعني استدارته حسنة إذا لم يستطع تحويل الوجه يمينا وشمالا. إذا لم يستطع تحويل الوجه يمينا وشمالا، أو مثلا استطاع أن يحول وجهه يمينا وشمالا إلا أن الإعلام لا يتم بشكل كامل بتحويل الوجه، فهو يحتاج لمزيد لتحصيل تحقيق مزيد من الإعلام أن يستدير في الصومعة. قال: لا مانع من الاستدارة، ولكن مع ثبات قدميه مكانهما، يثبت قدميه هكذا مكانهما مستقبلا القبلة بهما، مع ثبات قدميه مكانهما كما هو السنة، بأن كانت الصومة متسعة، يعني بحيث يستطيع أن يستدير فيها لارتفاعها. فأما من غير حاجة، يعني إذا لم يكن ثمة حاجة للاستدارة فلا، يعني لا تكون الاستدارة أمرا حسنا. هنا في الواقع أخذ الترمذي، أخذ الإمام الترمذي حديثا فيه دلالة، فيه دلالة على أن الاستدارة مسنونة. نعم. عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه، فاستدار في أذانه. فهذا نص على أن الاستدارة مشروعة إن احتاج الأمر إلى ذلك. قال: والأفضل للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه، هذا الأفضل. نعم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلالا رضي الله تعالى عنه. الأمر، أمر النبي بلالا ثابت في الأحاديث، من هذه الأحاديث ما أخرجه، هذه الأحاديث ما أخرجه ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. يعني عندما تغلق أنت، عندما تغلق أذنيك تضع أصبعيك في أذنيك، هذا يعني يعطيك قوة في رفع الصوت، ولأنه أبلغ في الإعلام. فإن لم يفعل فحسن، فإن لم يفعل فحسن. إيش فإن لم يفعل؟ يعني فإن لم يجعل أصبعيه في أذنيه فحسن؟ قال: لا، ليس هذا المراد. المراد: فإن لم يجعل أصبعيه في أذنيه فالأذان حسن. يعني لا يضر هذا، يعني ترك وضع الأصابع في الأذنين لا يسبب كراهة، لا يسبب كراهة في الأذان، لا يسبب كراهة في الأذان. لما؟ قال: لأنها، لأن جعل الأصابع في الأذنين ليست بسنة أصلية، ليست بسنة أصلية. قال: والتثويب في الفجر، والتثويب في الفجر هذا كذلك من سنن الأذان، من سنن المؤذن التثويب في الفجر. حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين بين الأذان والإقامة، ما حكمه حسن بعد أن يؤذن ينتهي المؤذن من الأذان قبل الإقامة مثلا في 5 دقائق 10 دقائق يصعد المؤذن فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة ما في مشكلة هذا الأمر حسن ليه؟ قال لأن الفجر أو لأن وقت الفجر وقت نوم وغفلة وكره في سائر الصلوات يعني كره التثويب في سائر الصلوات هذا المنصوص عليه في كتب المتقدمين أن التثويب في سائر الصلوات مكروه نعم وذكر في البداية أنه ورد في النهي عن التثويب في غير الفجر حديثان ضعيفان الأول أخرجه الترمذي وابن ماجه عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر هذا الحديث الأول هذا فيه نص على أنه أن بلال منهي أو نهي بلال عن التثويب في شيء من الصلوات غير صلاة الفجر الحديث الثاني أخرجه البيهقي كذلك عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب إلا في الفجر أن أثوب إلا في الفجر أي لا أثوب إلا أن لا أثوب إلا في الفجر نعم فهذا الحديث دليل هذان الحديثان نعم كل منهما يدل على أن التثويب في غير الفجر مكروه طبعا لا يفوتنا أن الشيخ العيني في البناية قال حديثان ضعيفان إذن وكره في السائر سيأتي الآن معنى أن المتأخرين اختاروا عدم الكراهة في التثويب في سائر الصلوات اختاروا عدم الكراهة قال ومعناه يعني معنى التثويب اصطلاحا العود إلى الإعلام بعد الإعلام أولا أذن أعلم بدخول الوقت بعد ذلك يعلم مرة ثانية قبل الإقامة فهذا معنى التثويب أما الأصل في المعنى اللغوي للتثويب هو العود ثاب فلان لعادة ثاب فلان إلى رشده يعني عاد إلى سابق عهده قال وهو أي التثويب على حسب ما تعارفوه يعني التثويب يكون على حسب ما تعارفه أهل كل بلد فقد يكون التثويب في الشام بأن يقول الصلاة يا مصلون وقد يكون التثويب في مصر مثلا بأن يقول مثلا حي على الصلاة وقد يكون التثويب مثلا في الجزائر بأن يقول المؤذن الصلاة يا عباد الله التثويب على حسب ما تعرفه أهل كل بلد قال وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة وهذا أي التثويب يعني في الفجر أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم لتغير أحوال الناس طبعا هذا الكلام أن التثويب أحدثه علماء الكوفة يرده والله أعلم ما تقدم قبل قليل الحديثان معنا الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وحديث البيهقي عن بلال أن التثويب للفجر كان مشروعا فكيف يقول الشيخ هنا أحدثه علماء الكوفة والله تعالى أعلم وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم لتغير أحوال الناس يعني إيش تغير أحوال الناس يعني صار أصاب الناس التواني والكسل والهمل والإهمال في باب العبادة فهم يحتاجون إلى التذكير وخصوا الفجر به يعني وخص علماء الكوفة الفجر بالتثويب لما ذكرنا يعني قبل قليل من أن وقت الفجر وقت غفلة ونوم قال والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها ليه؟ قال لظهور التواني في الأمور الدينية، لظهور التواني في الأمور الدينية. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا أرى بأسا أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها، لأمير المؤمنين يعني، ولأمير المؤمنين ولمن هو بمثله ممن يشتغل في أمور المسلمين، لا بأس أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة يرحمك الله. واستبعده محمد رحمه الله، الإمام محمد كره هذا الأمر، يعني قال هذا الأمر لا ينبغي للمؤذن أن يخص الأمير بالنداء للصلاة. ليه؟ قال لأن الناس كلهم سواسية في أمر الجماعة، فلما نخص الأمير؟ سبحان الله، يعني انظر لموقع العلماء، كلاهما مصيب، انتبه كلاهما مصيب. الإمام محمد يعني يريد ألا يخرج الإمام عن كونه واحدا من الرعية. الإمام أبو يوسف يريد أن يلزم أحد الناس أن يأمر الإمام بالمعروف وينهوه عن المنكر. فعندما يقول المؤذن للإمام الصلاة يا أمير، فهو يأمره بالمعروف، يأمره بالصلاة، وينهاه عن المنكر، ينهاه عن التأخر عن الصلاة. فلكل منهما غاية نبيلة، لكل منهما غاية ومقصد عظيم. وأبو يوسف رحمه الله خصه بذلك، يعني أبو يوسف خص الأمراء بذلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين كي لا تفوتهم الجماعة، وعلى هذا القاضي والمفتي. الله، قال: ويجلس بين الأذان والإقامة، يعني يجلس المؤذن بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، يعني يفصل. هنا يجلس بمعنى يفصل المؤذن بين الأذان والإقامة. الله، هنا ينبغي التنبيه عليها. الله، إذا قال إلا في المغرب، يعني لا يفصل المؤذن بين الأذان والإقامة في وقت المغرب. ليه؟ قال لأن المغرب يكره تأخيرها، لأنه يكره تأخير صلاة المغرب. وهذا طبعا عند أبي حنيفة رحمه الله. إيش يعني وهذا؟ يعني عدم الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. وقال يجلس في المغرب أيضا، يعني يفصل في المغرب أيضا جلسة خفيفة. ليه؟ لأنه لا بد من الفصل، إذ الوصل يعني وصل الأذان بالإقامة مكروه. هذا دليل من دليل الصاحبين على لزوم الفصل بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها حتى في المغرب. قال إذ الوصل بين الأذان والإقامة مكروه. لما كان مكروها؟ قال لأن القصد أو المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليستعدوا إلى الصلاة للطهارة وغيرها، فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة. فإذا وصلنا الإقامة بالأذان انتفى هذا المقصود. قال ولا يقع الفصل، لا يتحقق الفصل بين الأذان والإقامة بالسكتة كما قال أبو حنيفة رحمه الله. ليه؟ أبو حنيفة قال يفصل بين الأذان والإقامة في المغرب بالسكتة. قال لا يحصل الفصل بين الأذان والإقامة بالسكتة. لما؟ قال لوجود السكتة بين كلمات الأذان. فيفصل بالجلسة، يعني لا بد أن يفصل بين الأذان والإقامة بالجلسة كما بين الخطبتين. فقاس الصاحبان الأذان على الخطبة في الفصل على الخطبتين، فكما أنه يفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية بجلسة قصيرة أو بجلسة صغيرة أو قصيرة، كذلك يفصل بين الأذان والإقامة في المغرب بجلستين قصيرة. أبو حنيفة رحمه الله قال، ولأبي حنيفة رحمه الله، أن التأخير أي تأخير صلاة المغرب مكروه، يعني بالاتفاق بيني وبينكم، فيكتفي يعني المؤذن بأدنى الفصل، بأدنى الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب. ليه؟ قال احترازا عنه، احترازا عن التأخير المكروه. إذن نفهم من ذلك أن الإمام متفق مع صاحبيه على ضرورة الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب، ولكن اختلفوا في مقدار هذا الفصل. فأبو حنيفة قال يستحب أن يفصل بسكتة وهو قائم، وهذه السكتة بمقدار ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. وفي رواية عن أبي حنيفة ذلك أن هذه السكتة تكون بمقدار ثلاث خطوات، ثم بعد ذلك يقيم المؤذن. الآن أبو حنيفة رحمه الله أو الشيخ المرغناني يرد على الصاحبين استدلالهما، يعني هذا جواب من جهة أبي حنيفة. الآن يجيب المرغناني عن قولهما في الفصل بين الأذان والإقامة مقدار الجلسة بين الخطبتين، فقال والمكان في مسألتنا مختلف وكذا النغمة. يعني المؤلف يقول القياس، قياسكم الأذان على الخطبتين، الأذان والإقامة على الخطبتين، قياس غير صحيح. وجه كونه غير صحيح ما هو الوجه؟ قال لأن مكان الأذان والإقامة، مكان الأذان والإقامة مختلف، مكان الأذان مختلف عن مكان الإقامة، لأن مكان الأذان غير واضح، الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، والمكان في الخطبتين متحد فلا يقاس عليه. فهذا قياس ما يسمى ماذا؟ قياس مع الفارق. وكذا نغمة الأذان غير نغمة الإقامة، الأذان يترسل في الأذان وفي الإقامة يحضر. فأما بالنسبة للخطبتين النغمة واحدة، النغمة واحدة. فالاختلاف بين المقيس الذي هو الأذان والإقامة والمقيس عليه وهو الخطبتان من كل وجه فلا يصح القياس. فيقع الفصل بالسكتة، فيقع الفصل بين الأذان والإقامة بالسكتة. ليه؟ قال لوقوعها بين شيئين مختلفين، لوقوعها بين شيئين مختلفين. ولا كذلك الخطبة، الخطبة مكانها متحد، مكانها متحد، والنغمة واحدة.